على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 23 بعد 300 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، وقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز قائفا. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. دخل مسرورا، يظهر عليه أثر السرور والانبساط في أمر سره. تبرق يعني يظهر عليها النور والضياء. والأسارير جمع للجمع، وهي في الأصل الخيوط التي تكون في الكف، ثم استعملت في الخطوط التي تكون في الجبهة، يعني يظهر عليه السرور والانبساط. فأخبرها صلى الله عليه وسلم بالسبب الذي أدخل عليه السرور، فقال: ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. زيد بن حارثة رضي الله عنه أبيض، يقول النووي: أزهر اللون، يعني بياضه جيد بحمرة. وابنه أسامة ابن زيد أسود اللون، قيل شديد السواد. فلقربهما من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وكان صلى الله عليه وسلم لما اختار زيد النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه حينما جاء في طلبه، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبوه وعمه وقالوا: هذا ابن لنا حر وليس برقيق، وإنما انتهب وبيع، وآل إليك وأنت خير الناس، فاطلب ما تريد عوضا عن ابننا وسلمنا إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: أخيره، فإن اختاركما يذهب معكما بدون شيء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار عمن اختارني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنصفت وزيادة، لأن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. ثم دعا زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، من هذا؟ قال: هذا أبي، يعرفه. قال: ومن هذا؟ قال: هذا عمي، يعرفه. قال: وأنا من عرفت؟ فإن اخترتهما فاذهب معهما، وإن اخترتني فتبقى معي. قال: ما أنا بالذي أختار عنك أحد، قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه. فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن بالناس بأنه تبناه وأن زيد يدعى زيد بن محمد، حتى نزل قوله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، إلى آخر الآية. ونزل قوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى لأبيه، ما يقال زيد بن محمد وإنما يقال زيد بن حارثة. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش، وكان كفءا رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، زوج زيد أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي ربته، أما حبشية. وزوجه بعد هذا ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها، التي أصبحت فيما بعد أم المؤمنين. فولدت له أم أيمن ابنه أسامة، وزيد أبيض أزهر وأسامة أسود. فكان المشركون والمنافقون يلمزون في نسب أسامة إلى زيد، يقول: كيف يكون الأب أبيض أزهر ويكون الابن أسود؟ هذا فيه خلط. فكان في يوم من الأيام تحت قطيفة، القطيفة أبرزت الأقدام فقط والوجوه مغطاة والصدر والوسط، ما برز إلا الأقدام الأربعة الرجلين. فمر مجزز المدلجي وكان قائفا، يعني يعرف الأشباه ويعرف يمكن يلحق الرجل بمن بأبيه، إذا كان أبوه المنسوب إليه غير أبيه الشرعي مثلا الحقيقي، ينسبه إلى يعرف شبهه بأبيه الأصلي. فمر مجزز وهذه الأقدام الأربعة، اثنان سود واثنان بيض، فنظر إليها مجزز وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني لا تستغربوا، ما يعرف من تحتها، يقول: لا تستغربوا هذه الأقدام بعضها من بعض، مع أنه واحد أسود واحد أبيض. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فسر بذلك وفرح. سرور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام دل على أن أسامة منسوب لأبيه زيد حقيقة، حتى وإن كان أسامة أسود وأبوه أبيض، وأنه لا دخل ولا مطعن في نسبه رضي الله عنهما. ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمل القافة، القافة هم الذين يعرفون الشبه وشبه القريب بقريبه والنسيب بنسيبه والابن بأبيه والأب بابنه وهكذا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لما فيه من الفوائد، أن فيه حفظ النسب من ناحية، وأن فيه رد على المشركين والمنافقين الذين يلمزون نسب أسامة رضي الله عنه، فسر بهذا وأقره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسروره يدل على صحة عمل القافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسر بباطل، لو كان غير صحيح وغير معتبر ما أرعاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الاهتمام، ما اهتم به ولا سر به، ولكنه عليه الصلاة والسلام يسر بالحق، وهذا من الحق. الغريب تبرق بضم الراء تلمع وتضيء، أسارير وجهه، الأسارير جمع أسرار، والأسرار جمع سرر أو سرر، وهو الخط في باطن الكف، وأريد به وأريد بها هنا الخطوط التي في الجمع. فأسارير جمع الجمع، نعم. مجززا بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى على صيغة اسم الفاعل، وهو من بني مدلج. مجزز يعني على صيغة اسم الفاعل، مجزز لا مجزز، مجزز المدلجي، نعم. وهو من بني مدلج، قبيلة عرفت بالقيافة والحكم والحكم، لا يختص بها وحدها. قالوا قبيلة بني مدلج وقبيلة بني أسد مشهورة بالقيافة، وليست وقفا عليها أو حصرا عليها، فقد يوجد من بعض القبائل من يعرف القافة وإن لم يكن من هذين القبيلتين. آنفا، وهو المسمى باللهجة العامية مثل ما يقولون المري، الذي يعرف الجرة والنسب ونحو ذلك. آنفا أي في الزمن القريب من القول. قائفا، القائف هو من يعرف إلحاق الأنساب بالشبه ويعرف الآثار، وجمعه قافة. المعنى الإجمالي، يقولون القيافة والسيافة والعيافة في العرب، القيافة القافة هذه، والسيافة الذي يعرف الطريق، يعرف هل هو على طريق موصل أو طريق غير موصل، يقولون يشم الأرض فيعرف أين هو دراسة، والعيافة التي تنتج من زجر الطير ومنها الفعل، والفعل حسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل ويكره الطيرة. المعنى الإجمالي، كان زيد بن حارثة أبيض اللون وابنه أسامة أسمر، وكان الناس من أجل اختلاف لونيهما يرتابون فيهما ويتكلمون في صحة نسبة أسامة إلى أبيه بما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعروف أن أمه رضي الله عنها أم أيمن سوداء، وممكن الولد ينزع إلى شبه أبيه وينزع إلى شبه أمه، ولهذا تجد مثلا من يتزوج إذا كان في اختلاف اللونين، فتجد الأولاد بعضهم يميل إلى لون الأب وبعضهم يميل إلى لون الأم. والعربي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن زوجتي ولدت غلاما أسود، وهو يعني أبيض، فكأنه المعرض بنفيه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم هل لك من إبل؟ قال نعم، وسأله عن أنوانها وقال هل فيها اللون يخالف هذا؟ قال نعم، قال من أين أتاها؟ قال لعله نزعه عرق، قال وهذا لعله نزعه عرق، نعم. فمر عليهما مجزز المدلج القائف، وهما قد غطيا رأسيهما في قطيفة وبدت أرجلهما، يعني ما يعرف أن هذا زيد وهذا أسامة، ما يعرفهم ولا يعرف صلة بعضهم ببعض، وإنما رأى أقدام بيض وأقدام سود، فقال هذه الأقدام يعني الأربعة بعضها من بعض وإن اختلفت ألوانها. فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض لما رأى بينهن من الشبه. وكان كلام هذا القائف على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فسر بذلك سرورا كثيرا حتى دخل على عائشة وأسارير وجهه تبرق فرحا واستبشارا للاطمئنان إلى صحة نسبة أسامة إلى أبيه ولدحض كلام الذين يطلقون ألسنتهم في أعراض الناس بغير علم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، العمل بقول القافة في إلحاق النسب مع عدم ما هو أقوى منها كالفراش، وهو قول الأئمة أن الفراش أقوى مع عدمه، يعني إذا لم يوجد ما يخالف الفراش فينظر إلى القافة، فالفراش أقوى من القافة، وهو قول الأئمة الثلاثة، استدلالا بسرور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، ولا يسر إلا بحق. الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. نعم. وخالفهم أبو حنيفة فلم يعمل بها، واعتذر عن الحديث بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه. يقول: إن سرور النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه ما وقع في شيء متنازع فيه، ما كان فيه نزاع أن هل ينسب أسامة إلى زيد أو لا ينسب، أو فيه دعوة أو قضية، لا، وإنما هذا خبر من مجزز فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلا نبني عليه حكما. والأئمة الثلاثة يقولون رحمهم الله أن سرور النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وفرحه يكفينا في الحكم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسر إلا بحق، فهذا حق. يهمنا أن نقول إن معرفة القائف للنسب حق ويقر عليها. ثانيا، يكفي قائف واحد، ولكن ما لو كان لابد من أكثر من واحد كالشهود مثلا لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه غير موصل. قائف واحد لو كان لابد من اثنين لكان غير موصل للواحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سر بالواحد دل على أنه يكفي. إذا قال قائف في محل نساء هذا ابن هذا فإنه يكفي ما دام عدل، فنشترط العدالة. ولكن اشترط العلماء فيه أن يكون عدلا مجربا في الإصابة. مجربا في الإصابة يعني قد اختبر، فكان في الجاهلية إذا أرادوا أن يعرضوا أنفسهم على كاهن أو نحوه اختبروه بشيء ما غير حقيقي ليروا هل يدرك أو لا يدرك، هل يميز أو لا يميز، فإن ميز سألوه عما يجهلون فأخذوا بقوله، وإن لم يميز ما يعرفون دل على أنه لا تمييز عنده فلا يعتدون به، فلا بد أن يكون مجربا يعني مجرب في الإصابة أنه يصيب، مجربا في الإصابة، وهذا حق، فإنه لا يقبل الخبر ولا ينفذ الحكم إلا ممن اتصف بهذين الصفتين، وهو أن يكون عدل، خشية أن يكون أخذ رشوة في نسبة هذا لهذا، مدام غير عدل فهو غير مؤتمن، أو كان عدل لكنه غير مجرب في الإصابة يصيب ويخطي فلا يعتد بقوله. ثالثا، تشوف الشارع الحكيم إلى صحة الأنساب وإلحاقها بأصولها، يعني الشرع يتشوف إلى ضبط الأنساب وينهى عن التشكيك فيها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعن في الأنساب إنه من أمر الجاهلية، الطعن في النسب يقال هذا مشكوك فيه هل ينسب لهذا أو لا، هذا ليس بأخ لهذا، هذا فيه شك، هذه من أمور الجاهلية، فالشرع يتشوف إلى ضبط النسب. رابعا، الفرح والتبشير بالأخبار السارة وإشاعتها، خصوصا ما فيه إزالة ريبة أو قالة سوء. الفرح والتبشير يعني سرور النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره لعائشة رضي الله عنها، هذا تشريع، فإن المرء إذا أخبر بخبر حسن يسر ويفرح ولو كان لغيره لأحد أفراد المسلمين، يسره ما يسر أخيه مثلا، ثم يقول هذا ويخبر عنه ولا يسكت عنه أو يخفيه، يخبر عن الخبر السار، فإن شاعت الأخبار السارة حسن، بخلاف إن شاعت الأخبار السيئة فهذا الأولى بالمسلم أن يكتمها ولا يشيعها. فإذا سمع مقالة سوء ما يتحدث بها في المجالس ويقول سمعت كذا وكذا، لا، الأولى له أن يتركها ولا يتحدث بها حتى وإن كانت واقعة. مثلا قيل عن فلان أنه فعل كذا، شرب خمرا، زنى، سرق، كذا كذا، أتى بمحرم مثلا، ما يقال في المجالس ولا ينبغي للمسلم إذا جلس مجلس يقول علمتم فلان عمل كذا وكذا، فلان حصل منه كذا وكذا، لا، الأحسن تركه. لكن إذا كان خبر سار نعم يذكره في المجالس ويشيعه، فإشاعة الخير مطلوبة وإشاعة الشر ما ينبغي بل مكروهة أو محرمة. خامسا، لا تختص بالقيافة قبيلة بعينها، وإنما يعمل بخبر من اجتمعت فيه شروط الإصابة من القافة، سواء كان من هذه القبيلة المشهورة بني مدلج أو بني أسد أو من غيرهما، ما دام جرب في المعرفة والبصيرة ومعرفة الشبه أو معرفة الأثر ونحو ذلك فهذا يؤخذ به. سادسا، ظن الفقهاء أن القائف يمكن أن يلحق الولد بأكثر من أب، وأثبت الطب الحديث أن الحيوان المنوي الذي يحصل منه الإلقاح لا يكون من ماءين لرجلين، يعني يكون من ماء واحد فقط، ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا ممكن أن يكون الرجل الجنين من ماءين، إذا اختلط مثلا ووجد وطآن مثلا أحدهما شرعي والآخر بشبهة، فيمكن أن يلحق الولد بالاثنين، ولعل هذا والله أعلم راجع لأن الماء الثاني وإن لم يكن أصل في وجود هذه النطفة لكنه يغذيها، يغذيها كما تقدم لنا في قضية وجدت في عصر الصحابة رضي الله عنهم، امرأة حملت بعد وفاة زوجها الأول بزمن وتزوجها الزوج الأخير، وضعت مولودا لا يمكن أن يكون لزوجها الأول ولا يكون لزوجها الآخر، ولدته سويا لأقل من 4 أشهر بعد زواجها، وزوجها الأول قد توفي أو فارق من زمن طويل، فهم الصحابة رضي الله عنهم برجمها لأنها محصنة، فذكر بعض الصحابة العرض على مجموعة من النساء البصيرات بهذا الشأن، فجمع الخليفة مجموعة من النساء وسألهن، فقالت إحداهن لا يا أمير المؤمنين، هذه يجوز أن يكون حملها من زوجها الأول، وركد في بطنها النطفة موجودة والانتقال من طور إلى طور موجود، لكنه استقر ركد ما نما بعد ذلك، فلما تزوجت المرأة وجاءه الغذاء السقي انتبه وشب وخرج بإذن الله. فكان هكذا والله أعلم، يعني أن الجنين وإن لم يكن موجود من الماءين لكنه قد يكون من الماء الأول ثم الماء الثاني نفعه وسقاه، مثل الزرع إذا أتاه الماء بعد عطش يستفيد منه ويفيده. فلذا الفقهاء رحمهم الله قد يلحقون الولد بأبوي ويرثانه شرعا وينسب إليهما. الحديث 24 بعد 3، ظن الفقهاء ظن الفقهاء. سادسا ظن الفقهاء وأن القائف يمكن أن يلحق الولد بأكثر من أب، لأن قد تكون المرأة مثلا تحت زوجها وأتاها شخص آخر بشبهة، فحصل لها وطآن في هذا الطهر، وممكن أن يكون من الوطأ الأول وممكن أن يكون من الوطأ الثاني، والوطأ الأول لشخص والوطأ الثاني لشخص، لأن الأول زوج مثلا أو الثاني زوج، والأول أو الثاني واطئ بشبهة. فالفقهاء رحمهم الله يقولون ممكن إذا ألحقته القافة بإثنين يلحقهما، لأن قد يكون من الإثنين معا، والمراد والله أعلم أنه يزيد من الثاني وينمو فيلحقه شبهه. ظن الفقهاء وأن القائف يمكن أن يلحق الولد بأكثر من أب، وأثبت الطب الحديث أن الحيوان المنوي الذي يحصل منه الإلقاح لا يمكن مما أين لا يكون مما أين لرجلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: لدينا قطعة أرض وحال عليها الحول 7 مرات، ولقد نوينا البيع منذ 6 أعوام، هل عليها زكاة؟ إن كنتم اشتريتموها للتجارة وعرضتموها للبيع ففيها الزكاة في كل سنة حسب ما تساوي، أما إذا كان أصلها لغير التجارة البيت مثلا سكنتموه وعرضتموه للبيع 1 أو 2 أو 5 أو 10 ما بيع، الأرض كنتم اشتريتموها للسكن ورغبتم عنها وعرضتموها للبيع، هذه كلها ليست للتجارة فلا زكاة فيها. يقول السائل: ذكرتم في الدرس السابق أن ابن الزنا لا ينسب إلى أبيه وإن علم، وأن الولد للفراش، فأين يكون للقائف مجالا في الاستشهاد بقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الوطء قد يكون من زوج فينسب إليه الولد، الوطء قد يكون وطء بشبهة فينسب إليه الولد لأنه ليس بعاهر، الوطء قد يكون بزنا فلا ينسب إليه الولد. ثم إن كانت هذه الأمة أو هذه المرأة الزوجة فراش لسيدها أو لزوجها فينسب الولد إليه ما لم ينفه، وأما إذا كانت المرأة ليس لها زوج ولا سيد وولدت فينسب الولد إليها ولا ينسب إلى الزاني، لأنه قد يكون الوطء بشبهة فينسب إليه الولد، قد يكون الوطء بنكاح باطل فينسب إليه، قد يكون الوطء بنكاح فاسد فينسب إليه حفظ للأنساب، الوطء بشبهة فينسب إليه، الوطء زنا فلا ينسب إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر. والإسلام حريص على حفظ الأنساب التي بحق، وإلا فلا يلصق النسب بالزاني حتى وإن عرف نسب إليه الولد. والقائف يكون إذا احتيج إليه مثلا كأن تكون المرأة كما تقدم وطئت في طهر من رجلين، واحد زوج والآخر وطئ بشبهة، فأحب أن يعرف هل ينسب لهذا أو ينسب لهذا، فيعرض على القافة. فإذا ألحقته بالزوج، زوج المرأة لحقه، وإذا ألحقته بالواطئ بشبهة لحقه. فالقيافة يعمل بها ما لم تخالف الشرع. فلو نسبت الولد إلى زاني فلا يعمل بها ولا ينظر إليها. يقول السائل: لماذا لا يجوز الصلاة فوق الكعبة؟ لا يجوز الصلاة فوق سطح الكعبة لأنه لا يستقبل شيء منها، لابد من استقبال شيء منها فلا تجوز الصلاة. نعم. ويقول: في حال الصلاة داخل الكعبة أين يكون اتجاه القبلة؟ إذا دخل المرء الكعبة فيصلي إلى أي جهة فيها الجدار، لا يصلي إلى جهة الباب يجعل وجهه إلى جهة الباب إلى الفضاء، لا، فيصلي إلى أي جهة. لكن الأفضل في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل يصلي بين العمودين، يعني يكون الباب وجهته خلفه ويستقبل أمامه، يعني من الداخل من جهة الباب يستقبل أمامه. يقول: ما هي المدة الزمانية التي يقصر فيها المسافر صلاته الرباعية؟ ما فيه وقت زمني، وإنما هي بالمسافة. قرر العلماء رحمهم الله، قالوا: ما كان مسافته تزيد على 80 كيلو فيقصر فيه الصلاة، وما كان أقل من 80 كيلو فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، لأن بعض العلماء يحدد بمسافة يوم وليلة، وبعضهم يقول ما كان سفرا حتى وإن كان أقصر من هذا، ما كان سفر وأعد له الزاد والراحلة فيكون فتجوز فيه القصر والجمع. يقول السائل: هل يجوز للرجل الذي اعتمر أن يؤدي عمرة أخرى عن والده المتوفى؟ إذا دخل مكة بعمرة فما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت ويدعو لوالديه ولمن أحب. فإن خرج لحاجة كأن سافر للمدينة لزيارة المسجد النبوي، أو سافر لجدة أو إلى الطائف أو إلى غيرها، فيحسن إذا أراد العودة إلى مكة أن يعود إليها بعمرة. يقول: دخلت مع الإمام في أول الصلاة، عندما كبر للركوع كبرت ثم سجدت وظننت أنه سجد ورفع هو من الركوع، وبقيت أنا ساجدا حتى سجد وأكملت معه الصلاة، وبعد الصلاة قال لي الإمام: أعد الصلاة خروجا من الخلاف، وأعدت الصلاة، فهل فعلي هذا صحيح؟ ما يحسن أن تعيد الصلاة، وإنما عليك أن تأتي بركعة بدل الركعة التي تركت الركوع فيها. إذا فاته المرء ركنا من أركان الصلاة، فإن كان في وقت يمكنه أن يأتي به ويلحق بالإمام فهذا هو الواجب، فإن لم يأتي به بطلت الركعة التي ترك منها الركن وقامت الأخرى مقامها وكمل صلاته على هذا الأساس. يقول السائل: والدتي توفيت قبل والدها ولم يصلها شيء من تركته، هل هي تورث؟ ما دامت توفيت قبل والدها فهي لا ترث، لا ترث من والدها، إلا إذا كان والدها أوصى لورثتها بشيء من ماله فلهم حق الوصية مستحبة وليست بواجبة، كما هي تفرض في بعض الجهات، يقول الوصية الواجبة إذا مات الولد أو البنت قبل أبيه قالوا يجب على الجد أن يوصي لأولادي ولده هذا، وليس هذا بصحيح، فليس بواجب، وإنما هو يستحب إذا كانوا في حاجة، وأما إذا لم يكونوا في حاجة فهم كغيرهم، إن أوصى لهم فلا ترد الوصية، وإن لم يوصي لهم فليس لهم وصية واجبة. يقول: هل يجوز للمقيمين بمكة عند عمل عمرة الإحرام من السكن أم من مسجد العمرة؟ لا، المكي إذا أراد العمرة فإنه يحرم من الحل، ما يجوز أن يحرم من داره، فإن أحرم من داره فيكون عليه هدي، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات المعتبر له، والميقات المعتبر للمكي هو الحل، يحرم من أي جهات الحل، مثلا من كان في مكة يجوز أن يحرم من عرفات، ويجوز أن يحرم من الشرائع خارج الحرم، ويحرم من التنعيم خارج الحرم، وهكذا. يقول السائل: هل يجوز التمسح بالكعبة وما حكم التعلق بأستار الكعبة؟ ما ورد التعلق بأستار الكعبة، وإنما الوارد الالتزام فيما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، أو ما بين الحجر الأسود والمدخل الحجر من جهة الباب، هذا مكان الالتزام، يلصق المرء صدره وراحتيه وذراعيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وهذا الالتزام قالوا يستحب إذا تيسر عند القدوم أو عند السفر لا دائما. يقول: من وقع في بيع من بيوع الربا جاهلا بذلك ماذا عليه، وما المخرج منه بعد الاتفاق؟ إذا وقع شيئا من البيوع المحرمة فعليه التوبة، وإن كان ظلم شخصا في هذا البيع وهذا الشخص معروف فيعيد إليه حقه ويرد إليه مظلمته، إن كان أخذ منه ربا وهو معروف فيعيد إليه حقه وماله، يأخذ رأس ماله ولا يأخذ الزيادة، وإن كان لم يكن فيه ربا أو فيه مال زائد وإنما هو بيع محرم، مثلا تأجيل ما لا يصح تأجيله، أو الزيادة في شيء مثلا ما يصح الزيادة فيه وقد ذهبت وانتهت، ففيه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود، ومن تاب من ذنب مهما عظم تاب الله عليه. يقول السائل: لو تذكر دائما في دروس الحديث من أخرج الحديث من الأئمة. الأحاديث التي نقرأها كلها في الصحيحين إلا ما ندر منها يكون في أحدهما أو في بعض رواياته، وإلا فهي من الأحاديث المتفق عليها في الصحيحين. يقول: هل يستدل بهذا الحديث على قبول خبر الواحد؟ يستدل بهذا الحديث على قبول خبر الواحد في بابه، والأخبار الآحاد متفاوتة بحسب الحال، فقد يؤخذ بخبر امرأة وقد لا يؤخذ بخبر الثلاثة العدول معا، لا بد من أربعة، فهي بحسب الأحوال والشهادات متفاوتة. فإذا أخبرت امرأة عن الرضاعة أخذ بها ويفرق بين الزوجين، بينما لا يفرق بين الزوجين إلا بشهادة عدلين. يقول: بمن يلحق ابن الزنا علما بأن المرأة الزانية غير معروفة بزنا بل هي أول رجل زنت به. ما يجوز أن يلحق ولد الزنا بالزاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالعاهر هو الزاني، حتى لو عرف ما يجوز أن يلحق به الولد، وإذا ألحق به ألحق بغير أبيه الأصلي الحقيقي، لأنه ليس أب له لا هذا ولا غيره، وإلحاقه يترتب عليه اطلاع على محارم، ويترتب عليه ميراث ونحو ذلك، وهذا ما يجوز، بل لابد مثل ولد الزنا إذا كفله شخص مسلم احتسابا مثلا يسمى باسم خارج عن الأسرة والعائلة، وإنما يعرف أنه ليس لأجل أن يعرف أنه ليس منهم. هذا الذي يسأل عن غرامة جنيهات في أرض ما، هل تكون له أو لبائع الأرض؟ هذه دعوة تسمع من الطرفين معا. يقول: أنا عامل في مدرسة والمسجد قريب من المدرسة وتقام الصلاة في المدرسة، هل الأفضل أن أصلي في المسجد أم في المدرسة؟ لا شك أن صلاتك في المسجد الذي يؤذن فيه وينادى فيه للصلاة أن صلاتك فيه أفضل، فإذا كنت مضطرا للصلاة في المدرسة أو للحراسة أو نحو ذلك فلعلك تكون معذور إذا صليت في المدرسة، لكن إذا أمكنك أن تصلي في المسجد فهو خير لك. هذا يسأل عن الطلاق، والطلاق يرجع فيه إلى المحكمة ليسمع القاضي من الرجل والمرأة. يقول: هل تحسب مدة الإقامة في السفر بأكثر من 4 أيام أنها تحسب ب96 ساعة أم بالليالي؟ حسبها كثير من الفقهاء ب20 صلاة، قال إذا كان ينوي تأدية 20 فريضة في هذا المكان فله أن يخسر، وإذا فقط منها 20 فأقل، وإذا كان ينوي تأدية أكثر من 20 يعني 21 صلاة فمعناه أنه أكثر من 4 أيام. يقول: ما هو الفال الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفال هو أن يسمع المرء كلمة حسنة فيسر بها، مثلا يخرج من بيته لغرض من الأغراض فيسمع شخص يقول: يا رابح، يا سالم، وهكذا كلمة يعني تناسب وضعه أو موضوعه فيسر بها، لكن لا يجزم من أجلها ولا يتأخر إذا سمع كلمة سيئة. فالمرء قد يكون في نفسه شيء لكن ما يجوز له أن يعمل نحو ما يسمع من أجل ما سمع. يقول السائل: إذا كان شخص يملك مسكن في جدة ومسكن في مكة يقضي بعض الوقت هنا وبعض الوقت هناك، فهل عليهما زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة في البيوت المعدة للسكن ولو كثرت، حتى ولو كان له 10 بيوت مثلا للسكن أو للأجار فليس فيها زكاة. إذا كانت للأجار وتوفر من إجرتها يصاب وحال عليه الحول فيزكيه، وأما إذا كان يستلم الأجرة وينفقها على نفسه فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة. يقول السائل: لديه 30 رأس من الإبل وهي تأكل بمؤونة، فهل عليها زكاة؟ 30 رأس من الإبل، نصاب الإبل 5، لكن إذا كانت هذه سائمة فنعم ففيها الزكاة، وأما إذا كانت في الحوش أو في المزرعة أو ينقل لها العلف في مكانها فليس فيها زكاة لأنها لم تكن سائمة. يقول السائل: انتهيت من الطواف مع أذان الفجر، فهل أصلي ركعتي الطواف أم أصلي ركعتي الفجر أم كلاهما؟ إذا انتهيت من الطواف بعد أذان الفجر فلك أن تنوي بهاتين الركعتين سنة الطواف وراتبة الفجر وتجزئك عن الاثنتين والحمد لله، لأن النوافل إذا تساوت في الأفعال تداخلت إذا نويتها. مثلا توضأت ودخلت المسجد فنويت بصلاتك هذه سنة الوضوء وسنة الطواف وسنة تحية المسجد، أو توضأت ودخلت المسجد وطفت مثلا فنويت بصلاتك هذه سنة الطواف سنة الوضوء أولا وسنة تحية المسجد وسنة الطواف أجزأتك، ولو كان معها راتبة مثلا كراتبة الفجر ونويت الجميع أجزأتك عن الجميع والحمد لله. يقول: أتينا من مصر لأداء العمرة، هل علينا صلاة السنن الرواتب؟ إذا كنتم تنوون الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام فنعم، وإذا كنتم لا تنوون الإقامة أكثر من 4 أيام نيتكم أقل 4 أيام فأقل فليس عليكم سنن رواتب، لكن إذا دخلتم المسجد الحرام أو غيره من المساجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن تحية المسجد واجبة على المسافر وغيره. وإذا صليت السنن الرواتب فلا بأس عليك، وإن تركتها لسفرك فهي تكتب لك بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.